بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني من سورة الزمر، ومع الآية الرابعة. الآية الرابعة أيها الإخوة آية قرآنية تتحدث عن الكون. وقبل أن نمضي في شرح هذه الآيات بتوفيق الله وبعونه، أحب أن أقف قليلا عند الآيات الكونية. يا أيها الإخوة الأكارم، لو قرأتم القرآن بأجزائه الثلاثين لوجدتم أن حجم الآيات الكونية حجم كبير. تأخذ الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن حيزا واسعا جدا في كتاب الله. ألم يسأل أحدكم هذا السؤال؟ لماذا ذكرنا الله بهذه الآيات؟ ما الهدف من ذلك؟ الإنسان العادي العاقل إذا تكلم فلكلامه قصد واضح. ربنا سبحانه وتعالى حينما قال خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سؤال كبير وسؤال خطير، لماذا هذه الآيات الكونية؟ الجواب البسيط هو أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس. قال تعالى لا تدركه الأبصار ولكن العقول تتعرف إليه. الشيء اللطيف في الموضوع أن الشيء إذا ظهر وآثاره فسبيل الإيمان به الحواس، هذا اليقين الحسي. إذا رأيت عين النار ودخانها يكفي أن تنظر إليها تقول هذه نار. أما إذا غابت ذات الشيء وبقيت آثاره فسبيل الإيمان به الاستدلال العقلي. ربنا جل جلاله ذاته غابت عن حواسنا ولكن آثاره بادية لنا، آثاره في كل شيء، في أنفاسك، في تفكيرك، في أحاسيسك، في طعامك، في شرابك، في مسكنك، في لباسك، في أهلك، في أولادك، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه كلها تنطق بوجوده، تنطق بكماله، تنطق بوحدانيته، تنطق بأنه هو الخالق، هو الرب، هو المسير. لذلك لما ربنا عز وجل ذكر هذه الآيات الكونية في قرآنه الكريم ما ذكرها إلا لتكون وسيلة لمعرفة الله. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني ما من طريق إلى الإيمان بالله إلا من خلال آياته، لأن ذات الله غابت عن حواسنا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، يعني طبيعتك المادية لا تحتمل أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن لا سبيل إلى معرفة الله عن طريق الحواس، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس بشيء ولا متبعض ولا متجزئ. يعني هناك وصف لله عظيم جدا، لكن هذا الكون يدل عليه. ربما كان هذا الكون إن صح التعبير مظهرا لأسماء الله الحسنى، ربما تجسدت إن صح التعبير أسماء الله الحسنى بهذا الكون. فأنت إذا تأملت في الكون وصلت إلى الله. الأجانب تأملوا في الكون لكن ما وصلوا إلى الله، لأنهم حينما تأملوا في الكون أرادوا النفع المادي، هدفهم مادي، وصلوا إلى أهدافهم بأعلى درجة، ولكنهم ما عرفوا الله. لكن المؤمن إذا تأمل في الكون لا ليخترع اختراعا ويسجله في دائرة حفظ الملكية الأدبية ليربح منه ألوف الملايين، لا، يتأمل في الكون ليتعرف إلى خالق الكون. لأنك إذا تعرفت إلى خالق الكون صرت إنسانا آخر. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هل تريد أكثر من ذلك؟ ألا يضل عقلك، وألا تشقى نفسك، وألا تخشى، وألا تندم على ما فات، وألا تخشى مما هو آت. أعلى درجة للسعادة النفسية هي ألا يضل عقلك، وألا تشقى نفسك، وألا تندم على ما فات، وألا تخشى مما هو آت. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كم هناك من ضلالات في البشر؟ ملايين مملينة إن صح التعبير تعبد البقر من دون الله، ملايين مملينة تعبد آلهة نحتت من الحجر في شرق آسيا، ضلالات وأوهام. التدين فطري أيها الإخوة، التدين فطري. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إقامة وجهك للدين حنيفا هي الفطرة، يعني نفسك مهما تحركت، مهما سعوت أو مهما سعيت إلى السعادة لن تجدها إلا بالله. ربما لاح لك في أوائل الحياة أن المال هو كل شيء، ربما بدا لك أن المرأة هي كل شيء، ربما تظننت أن العلو في الأرض هو كل شيء، ولكن في منتصف الحياة ترى أن المال شيء وليس كل شيء، وأن اللذة شيء وليست كل شيء، وأن العلو في الأرض شيء وليس كل شيء. ولكن إذا اقتربت ساعة المغادرة، المغادرة بلا عودة، إذا اقتربت ترى أن المال ليس شيئا وأن اللذة ليست شيئا. فالبطولة أن ترى هذا في مقتبل حياتك. إذا كانت هذه الرؤية لا بد منها في وقت ما، فالبطولة أن تراها في الوقت المناسب، أن تراها وأنت مقبل على الدنيا حتى تتعرف إلى الطريق الصحيح. ماذا تفعل؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فحيثما ورد في القرآن ذكر الكون فالقصد الكبير أن تتأمل في الكون، لا من أجل أن تنتفع منه كشأن أهل الكفر. إذا تأملت من أجل أن تنتفع منه لا مانع إذا اقترن النفع مع الهدى، والذي يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى هلال قال: هلال خير ورشد. يا الله، يعني هذا الهلال يرشدني إلى الله وينفعني في الدنيا. وقس على الهلال، على الهلال كل شيء، كل شيء، ابنك الذي أمامك خير لك ينفعك إذا شاء الله ذلك، وهو يرشدك إلى الله عز وجل. كأس الماء، رغيف الخبز، الوردة التي خلقها الله إكراما لك، تشم رائحتها، تنتعش برائحتها الفواحة وتدلك على الله. بس أيها الإخوة الأكارم، أتمنى على الله أن تقنعوا أن الهدف الأول من خلق الكون هو أن تتعرف إلى الله منه، الهدف الثاني هو أن تستفيد منه. لو أن الإنسان استفاد من الكون من دون أن يتعرف إلى الله عز وجل، يعني شو بدي أحكي لك، ما عم بقدر أعبر لك عن فكرة دقيقة. لو معك شك بمليون بمليار، فأنت استخدمته كمسودة ثم مزقته، ترى هذه الورقة الصغيرة أيهما أشد قيمة، أن تأخذ ثمنها مليون أم أن تستخدمها كورقة مسودة ثم تمزقها؟ أنت حينما تنتفع بالكون ولا تتعرف إلى الله من خلاله، هذا النفع محدود في الدنيا. لو وصلت إلى القمر، لو غصت في أعماق البحار، ولو ملكت أعظم الأسلحة، لو تحكمت بالعالم كله، أليس هناك موت؟ سبحان من قهر عباده بالموت. أليس هناك نهاية؟ لا بد من نهاية، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. إذن هذا الكون تعاملي معه بطريقتين أو بنوعين من التعامل، تعامل نفعي وتعامل معرفي. التعامل النفعي تنتفع به ما دمت حيا ترزق، تنتفع به ما دام قلبك ينبض، تنتفع بطعامه، بشرابه، بحدائقه، بمبانيه، بمقاصفه، بجباله الخضراء، بسواحله الجميلة، تنتفع به، تنتفع بهذه المخترعات، مركبة فارهة، يخت جميل، طائرة ضخمة، مقاصف جميلة، بساتين، قصور شاهقة، وسائل حديثة، تنتفع به. ولكن ماذا بعد الموت؟ هنا المشكلة. لو أن الحياة هي الدنيا هي كل شيء، لكان الذين انتفعوا بالكون هم أذكى الأشخاص. ولكن لأن الحياة الدنيا ظل زائل وعارية مستردة، أمدها قصير وشأنها حقير، فمن أقبل عليها إقبال النهم، من اتجه إليها اتجاه اللهفان ثم فوجئ بعد نهاية المطاف أنها ليست كل شيء، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية. ما قولك أن يقول الإنسان عند الموت: يا ليتني قدمت لحياتي، أنا لي قريب يعني ترك ثروة طائلة، قال لامرأته قبل أيام من موته: يعني أقبلنا على التافه وتركنا السني. متى عرف ذلك؟ بعد فوات الأوان. الثمين أن تعرف الله، الثمين أن تغتني حياتك بالعمل الصالح. يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله سؤال خطير وسؤال محرج. والله يا ربي، أنت إذا أوقفتني أمام خلقك، أنت إذا أوقفتني أمام هؤلاء المؤمنين الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، أنت ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ كل شيء تفعله للدنيا يبقى في الدنيا. يا أيها الإخوة الأكارم، لماذا الإيمان؟ من أجل العمل. ولماذا العمل؟ من أجل السعادة. أنت لا تسعد إلا مع الله، والله لا يقبلك إلا بعمل صالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن تعمل صالحا إلا إذا آمنت به. وكيف تؤمن به؟ من هذه الآيات التي بثها الله في الكون. إذن يمكن أن تؤمن بالله من خلال خلقه، ويمكن أن تؤمن به من خلال أفعاله، آياته الكونية أو آياته التكوينية. ويمكن أن تؤمن به من خلال كلامه، ثلاث طرق سالكة إلى الله عز وجل. إذا قلنا سالكة على الثلاث، وإذا قلنا سالكة على الطرق، يعني كلاهما صحيح. ثلاث طرق سالكة إلى الله عز وجل: طريق خلقه، وطريق كلامه، وطريق أفعاله. ربنا عز وجل في آياته القرآنية حدثنا عن آياته الكونية، قال: خلق السماوات والأرض بالحق. قبل أن نقول بالحق، يعني كلمة سماوات وأرض، يعني أنت إنسان، أنت إنسان مكرم، أنت المخلوق الأول، أنت الإنسان الذي أعطاك الله قوة إدراكية، يعني هذا كأس الماء لا يدرك، تشربه لكنه لا يدرك، هذه الطاولة تستعملها إنها لا تدرك. هلا الحيوان ذرة صغيرة في بيتك، كم تعرف من قضايا العالم؟ ترى هالأزمات الطاحنة بالعالم عندها علم فيها؟ أطعمها قطعة لحم وانتهى الأمر. هي الحيوان خلق ليأكل ويشرب، الملك خلق ليسبح، لكنك أنت أيها الإنسان ركبت من عقل وشهوة، فحينما أعطاك هذه القوة الإدراكية، طيب يعني شيء مؤلم جدا أن تستخدم هذا الفكر البشري الذي يعد أعقد ما في الكون. أنا أعني ما أقوله، أعقد ما في الكون. لا زال هذا الفكر عاجز عن إدراك ذاته. الآن في أسئلة كثيرة اسألوا عن الأطباء، لا يزال تحول الصوت، أنت سمعت صوت، هذا الصوت تطرب له، وهذا الصوت يكاد يخرجك من جلدك، كلاهما ذبذبات وكلاهما موجات. حتى الآن العلم عاجز عن أن يدرك كيف تفرق الأذن بين النغم وبين الضجيج. تدخل إلى شلال صوت صاخب لكنك تطرب له، تدخل إلى معمل تشعر كأن وخزا في أذنك، هذا صوت وهذا صوت. العلم لا يزال يحبو، لا يزال كما قال بعض العلماء: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر العلم. كيف يتحول هذا الإحساس الكيميائي إلى ذوق؟ هذا الطعام طيب، هي النكهة طيبة، حتى الآن مو معروف. كيف تتذكر؟ فرضيات، إنه في بذاكرتك الشمية 800 رائحة، تشم هذه الرائحة تفكر ثواني تقول هذه رائحة الياسمين، أو فيها يانسون، أو في هذه الرائحة مثلا عنبر. من قال لك ذلك؟ قال بعض العلماء: إن هذه الرائحة التي شممتها قد عرضت على 800 رائحة في أقل من لمح البصر، ثم أثناء العرض توافقت هنا تقول هذه ياسمين. أحيانا تنظر إلى رجل قد رأيته قبل 40 عام مرة واحدة تقول له: أنت فلان. ما هذه الذاكرة؟ كم تتسع؟ إلى صور، إلى مشمومات، إلى محسوسات، إلى مدركات. 70 مليار صورة قال بعض العلماء هو الحد الأدنى لذاكرة الإنسان، 70 مليار. فهذه القوة الإدراكية، هل تعرفت بها إلى الكون؟ يعني هذا الفكر، لئلا أخرج عن الموضوع، هذا الفكر أليس من الجهل والعار أن تستخدمه لهدف تافه؟ يعني إنسان بيشتري كمبيوتر حقه 35 مليون، بيستعمله كمدينة طاولة عليها تليفون، يقوم مقامه طاولة حقه 5000، 35 مليون مجمدهن من أجل أن تضع فوقها هاتف، هذا إنسان غير عاقل. يبدو هذا المثل صارخ وحاد، لا، الذي يستخدم فكره هذه الطاقة الإدراكية الكبرى في كسب المال فقط، أو في الاحتيال على الناس، أو في الإيقاع بينهم، أو في امتلاك أموال الناس، أو في السيطرة عليهم من دون أن يستخدمه في معرفة الله فوالله مغبون. ألم يسمي الله يوم القيامة بيوم التغابن؟ ما هو يوم التغابن؟ الإنسان الذي قصر في معرفة الله يشعر أنه مغبون، يشعر أنه الإنسان يبكي ولو أجريت السفن في دموعه لجرت، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يعني هالفكر ما استخدمه في معرفة الله، استخدمه في كسب المال، في الإيقاع بين الناس، في الاحتيال، استخدمه في السيطرة على العالم. ليس هذا هو الذكاء؟ البطولة أن تتعرف إلى الله. لو ملكت العالم كله ولو كان العالم كله يأتمر بأمر رجل واحد، لا بد من أن يموت ولا بد من أن يحاسب عن كل دمعة سالت في الشعوب وعن كل قطرة دم سالت من أجل كسب الأموال والثروات والسيطرة أبدا. لذلك المؤمن العاقل حينما يمتن الله عليه بالهداية يرى أنه قد حصل شيئا ما حصله أحد من أهل الدنيا. ما قاله بعض الأئمة رضوان الله عليهم: لو يعلم الناس، لو يعلم الملوك ما نحن عليه، والله لم يبالغ، لا والله، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. تتعرف إلى خالق الكون وتهتدي بهداه وتحقق الهدف الذي من أجله خلقت وأنت في طريقك إلى الجنة، هذا هو الملك. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا الواحد ناله فلان بيته 2000 متر، شو الحكي؟ مو معقول. وسط حدائق، وسط غابات 10,000 مثلا متر مربع، وإله بكل مكان قصر جميل، وإله يخت، وإله شو هالملك العظيم؟ يا ربنا العظيم قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لما أنت بتآمن لك عند الله ملك كبير، الله عز وجل خلقك لحياة عليا أبدية وجاء بك إلى حياة دنيا إعدادية. نحن في الإعداد، نحن في حياة إعدادية لحياة أبدية. فالشقي معه هالسند أو هالشك استعمله كورقة مسودة ومزقه، هو الشك بمليون أو بألف مليون بالعملة الصعبة. حينما يكتشف أن هذا الشيك ب1,000,000,000 دولار استخدمه مسودة ثم مزقه، يمكن بيموت من القهر. هي حالة الكافر يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن ما حجم الكون؟ يعني أنت ربنا عز وجل ما في سؤال محرج، هل أنت موقن يقينا يشبه يقينك بوجودك أن هذا كلام الله؟ إذا كنت كذلك يقول الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن شاء الله أقدر أتمكن أقرب لكم فكرة عن الكون. الكون في بعض التعاريف الحديثة في 1,000,000,000 مجرة. درب التبانة هي مجرتنا. المجموعة الشمسية اللي هي الشمس و11 كوكب منها الأرض تبدو نقطة صغيرة على هذه المجرة. صور شكل مغزلي، والمجموعة الشمسية بأكملها نقطة على هذه المجرة. المجموعة الشمسية طولها 150 ألف سنة ضوئية، 150 ألف سنة ضوئية طولها. شو معنى سنة ضوئية؟ يعني الضوء يقطع بالثانية 300 ألف كيلومتر، يعني القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، يعني إذا صدرت أشعة من القمر نراها في الأرض بعد ثانية. طيب القمر ثانية، الشمس 8 دقائق، تبعد الشمس بعد عنا 156 مليون كيلومتر، ضوءها يصلنا بعد 8 دقائق فقط. المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية كلها يعني 11 نجما قطرها 13 ساعة ضوئية. أما درب التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية. المجرة، بعض المجرات المتوسطة فيها مليون مليون نجم. كل هذا الكون من أجلك بنص القرآن الكريم، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لا أريد أن أجعل الدرس درس علوم، لكن لا بد من ذلك. أقرب نجم للأرض 4 سنوات ضوئية، ملتهب طبعا، منطفئ القمر أقرب نجم، ثانية ضوئية، أما ملتهب كالشمس 4 سنوات ضوئية. الشمس 8 دقائق، الشمس 8 دقائق بعد عنا، أما أقرب نجم ملتهب غير الشمس 4 سنوات ضوئية. أجري اليوم أنت بالآلة الحاسبة حساب، هذا النجم الذي يبعد عنا 4 سنوات ضوئية لو ضربت المسافات حولتها على الكيلومترات وقسمت على 100 بالساعة وقسمت على 24 باليوم وقسمت على 365 بالسنة، يطلع معك من أجل أن تصل إليه بمركبة أرضية تحتاج إلى ما يقارب من 50 مليون عام. هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلى الأرض 4 سنوات ضوئية فقط بمركبة أرضية سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، تحتاج إلى أن تصل إليه إلى ما يقارب من 50 مليون عام، وكل إنسان عمره 60 سنة. فكيف بنجم القطب 4000 سنة ضوئية؟ فكيف بمجرة المرأة المسلسلة 1000000 سنة ضوئية؟ فكيف ببعض المجرات 16,000,000,000 سنة ضوئية؟ اسمع قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنت عرفان حجم الكون؟ عرفان معنى 1,000,000,000 مجرة؟ عرفان معنى المجرة فيها 1,000,000,000 نجم؟ هذا خلق الله. الله قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله عز وجل قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. غافل، أكبر مرض هو الغفلة والأمل، غافل عن الله متأمل في الدنيا، هذا مرض خطير. لذلك ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض هو الخالق. هل من خالق غير الله؟ ما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تعبده؟ ألا يستحق أن تخافه؟ قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أنا ذكرت النص للفقرة الأخيرة منه: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. الآلاء من أجل التعظيم، والنعماء من أجل الحب، والبلاء من أجل الخوف. فينبغي أن تعظمه، بقدر ما تحبه بقدر ما تخافه. الإيمان أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف من الأمراض الوبيلة التي لا يحتملها الإنسان أحيانا، من الزلازل والبراكين، من الفيضانات، من الصواعق، من الرياح العاتية، من بأس الإنسان. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وتستمعون ماذا يجري في بعض البلاد من بأس شديد يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، بأس شديد. فهذه البلاء من أجل أن تخافه. هناك أمراض وبيلة، هناك قهر، هناك إذلال، هناك فقر، هناك فقر مدقع. إذن العبادة الأولى هي التفكر في خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض معناها بالحق، معنى بالحق يعني هذا الكون مبني على علم إلهي. يعني هذا الكون إذا كان مليون مليون مجرة، بكل مجرة مليون مليون نجم أو أقل أو أكثر تقريبا، هذه النجوم متفاوتة في الحجم، شمسنا تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وشمسنا نجم ملتهب متوسط، هناك شموس تكبره بملايين المرات. تصور حجوم الكواكب والنجوم، تصور عددها، تصور الفراغات فيما بينها، تصور ساحة مدرسة يعني 50 متر بـ50 متر فيها كرات صغيرة، فيها 20 كرة ملقاة في هذه الساحة. هذا حجم الفراغ الكوني إلى الكواكب في الكون. هلأ الأرض فيها فراغات بينية، لو دخلت كما يقول العلماء في ثقب أسود لأصبحت بحجم البيضة. الأرض الخمس قارات وأربع أخماس بحر بحجمها الكبير لو دخلت في ثقب كوني أسود لألغيت الفراغات البينية وأصبحت في حجم البيضة وفي وزن الأرض نفسه. إذن الكون بالمسافات بين الكواكب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بعدد مجراته، بعدد نجوم المجرة الواحدة، بالفراغات بين المجرات، بالفراغات بين النجوم في المجرة الواحدة، بالفراغات بين الذرات. هذا الكون متجاذب تجاذبا حركيا. تستطيع أنت لو كنت من أعلم العلماء بالفيزياء أن تأتي بقطعتين مغناطيس متساويتين في الحجم وأن تضعهما على سطح ثقيل وأن تضع بينهما كرة ثقيلة بحيث يتكافأ جذب الكتلتين فتستقر في مكان في الوسط، لن تستطيع ذلك. لن تستطيع مهما جهدت أن تجعل هذه الكرة الثقيلة على سطح ثقيل تستقر بين الكتلتين المغناطيسيتين، لو تحركت ميكرون تنجذب إلى واحد دون الأخرى. تصور كتلتين ليستا في حجم واحد، أنا بدي حسابات هاي. إذا بحجم واحد بالمكان لو كان بحجوم مختلفة هناك حسابات أخرى، لو كان خمس كتل بحجوم مختلفة حساب أصعب وأصعب، لو كان بالفراغ، لو كان ملايين الكتل، ملايين الملايين كلها متحركة هي مستقرة، صعب. كيف هي متحركة؟ ملايين الكتل كلها متجاذبة حركياً وكلها تتحرك في الفراغ، والمحصلة استقرار حركي، اسمه هذا توازن حركي. هي قوة التجاذب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، في أعمدة. قالوا لو أن الأرض خرجت من جذب الشمس وأردنا أن نعيدها إلى الشمس كم نحتاج؟ قال نحتاج إلى مليون مليون كبل من الفولاذ المضفور، قطر كل كبل 5 أمتار. هذه الكبول أو الحبال، هذه كل كبل بتحمل قوة سد 2 مليون طن. مليونين طن، يعني الأرض مربوطة بقوة جذب للشمس تعادل 2 مليون طن ضرب 1 مليون مليون. 2 مليون ضرب 1 مليون مليون يعني 2000 مليار طن. الشمس تجذب الأرض، كل هذا الجذب من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 مليمترات في كل ثانية. إذا في أثناء حركتها حول الشمس تنحرف 3 مليمترات في كل ثانية، تشكل مدار مغلق حول الشمس وتدور. وهذا معنى قوله تعالى والسماء ذات الرجع، كل كوكب في الكون يدور ويرجع إلى مكان انطلاقه، إنه مساره مغلق، المسار مغلق. ربنا عز وجل بكلمة واحدة وصف الكون كله، قال والسماء ذات الرجع. هي معنى بالحق. في أشياء كثيرة في موضوع المجرات، يعني أنا هيأت لكم بعض الحقائق. أولا أتصور الكون ليس متحركا، شو معنى بالحق؟ لولا الذي هو عليه لانتهى الكون. كلمة بالحق يعني مبني على علم. لو أن الكون كف عن الحركة، ما دام في قوى تجاذب بين المجرات والنجوم، الأكبر يجذب الأصغر إلى أن يصبح الكون كتلة واحدة، نحن وين منصير؟ ذرة وسط جسم لا يعلم إلا الله حجمه. إذن لولا الحركة، إن الحركة ينسى عنا قوة نابذة، هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، توازن حركي. إذا واحد مسك وعاء ماء وأداره، الماء لا يقع، حينما صار الوعاء في الأعلى تحت الماء فارغ، لماذا بقي الماء في قعر الوعاء؟ شيء عجيب. لا، حين الدوران تنشأ قوى نابذة. فلولا حركة الكون لأصبح الكون كتلة واحدة. شو معنى بالحق؟ يعني الكون خلق وفق علم، علم دقيق. الأغرب من ذلك أن الأرض مثلا في دورتها حول الشمس سرعتها متبدلة بحسب مكان في مسارها، لأنه مسار الشمس حول الشمس إهليلجي ليس دائري، معناه في قطر أعظم قطر أصغر. حينما تقترب الأرض من القطر الأصغر تزيد سرعتها لئلا تنجذب إلى الشمس، ولو أنها زادت من سرعتها فجأة واحدة، يقال هنا كان في مدينة اسمها باريس، هنا كان في مدينة، لو أن الأرض رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها، ما بقيت عليها مدينة. ولكن الله لطيف، يزيد سرعتها شيئا فشيئا بالتدريج، يسموه التسارع، تسارعها بطيء. وحينما تخرج من دائرة قطرها الأصغر تعود إلى سرعتها البطيئة كمان بالتدريج. شو معنى بالحق؟ يعني وفق علم، هذا علم الله عز وجل، هذا الذي سماه الفلاسفة العقل الأول، تصميم رائع. طيب، هذه الأرض تستمد الحرارة والضوء من الشمس، لو أنها لا تدور حول نفسها انتهت الحياة من على سطحها. هذا الوجه 350 درجة، هذا الوجه 270 تحت الصفر، لكنها تدور. بهذا الدوران يصبح جوها معتدلا. لو أنها توقفت عن الدوران لانتهت الحياة. خلق السماوات والأرض بالحق، وفق علم يعني. طيب لو دارت على محور موازن لسطح دورانها حول الشمس، مستوي دورانها، دارت هكذا والشمس من هنا كأنها واقفة. لو أنها دارت هكذا والشمس من هنا، نصفها الأول مع الشمس دائما وأبدا، ونصفها الآخر من دون شمس دائما وأبدا، كأنها واقفة. من الذي صممها أن تدور بمحور يعني ليس قائما تماما مائلا على مستوي دورانها؟ هو الله عز وجل. إذا أنت لو أيقنت أن الأرض لو كفت عن الدوران لانتهت الحياة، ولو أنها دارت على محور موازن لمستوي دورانها حول الشمس لانتهت الحياة، ولو أنها دارت على محور قائم مع مستوي دورانها لانتهت الحياة. ما في فصول، هالمنطقة صيف إلى أبد الآبدين، شتاء للأبد. النبات يحتاج إلى حرارة وبرودة وطقس متبدل ورياح. فأما ميلها حول ميل محورها جعل هذه المنطقة في الأرض أشعة الشمس فيها عمودية، هنا مائلة، هنا صيف، هنا شتاء. فلما وصلت الأرض إلى هذه الجهة، الآية انعكست، عمودية في الجنوب، مائلة في الشمال. إذن دورتها حول محور ليس موازن لمستوي دورانها بالحق، دورتها حول محور مائل بالحق، حجمها بالحق. لو حجمها أكبر الإنسان كان وزنه أكبر. عند الإنسان على القمر، اللي شاهد الإنسان على القمر بصور متحركة، يعني رائد الفضاء هيك ضغط ضغطة على قدمه ارتفع مترين. وزن الإنسان بالقمر سدس وزنه بالأرض. كلما الحجم كبر الجاذبية زادت. طيب من خلق الجاذبية؟ أم من جعل الأرض قرارا؟ من جعل الأشياء تنجذب للأرض؟ الله عز وجل. إذن خلق السماوات والأرض بالحق، معنى بالحق وفق العلم، معنى بالحق وفق الحكمة، بحكمة ما بعدها حكمة. أنت بتصدق أنه في ظاهرة واحدة بالماء لو انعدمت لانعدمت الحياة؟ الماء شأنه شأن أي عنصر، يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة كأي عنصر، إلا أن الماء يتميز بأنك إذا بردته إلى درجة زائد أربعة تنعكس الآية، يزداد حجمه مع تبريده تحت هذه الدرجة. من يصدق أن حياة الأحياء متوقفة على هذه الخاصة؟ خلق السماوات والأرض بالحق. لأنه لو أن الماء كلما بردناه أو برد انكمش لارتفعت كثافته، وإذا ارتفعت كثافته غاص في أعماق قطعة الثلج، لو زادت كثافتها لغاصت في أعماق الماء. فالبحار المتجمدة كلما تجمد سطحها غاصت إلى أسفلها، بعد حين تصبح البحار كلها متجمدة، وبعد حين ينعدم هطول الأمطار، فينعدم النبات، فينعدم الحيوان، فينعدم الإنسان. هذه الحياة أساسها خاصة في الماء، لا تزال تحير العلماء خاصة الماء. طيب هذا الماء إذا أراد أن يتمدد لا شيء يقف في وجهه. الآن أحدث عملية لتفيد الصخور هو حقنا بماء ثم تبريد الماء، صخر من أقصى العناصر، الماء إذا تمدد يفلع الصخر كما يقولون. من أعطى الماء هذه الخاصة؟ الماء لا ينضغط، 800 طن على بمكبس على متر مكعب ما انضغط ولا ملي. الماء لا ينضغط، وإذا تمدد لا شيء يقف في وجهه. هي معنى والأرض ذات الصدع، من صدعها؟ تجمد الماء. من قلب الأرض من صخور إلى تربة؟ تجمد الماء. والسماء ذات الرزع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إذن في أشياء بالكون مذهلة أيها الإخوة، هي معنى بالحق بالحكمة. طيب إنسان، حدثني أخ من مدة قال لي كنا بفنلندا، قال لي صور أستاذ 40 تحت الصفر الحرارة. قلت له في آية كونية انتبهت لها؟ قال ما في خير. قلت له أنت بهالمنطقة الباردة ممكن تضع يعني قفازات في يديك؟ قال لي صح، صوف أو جلد. ممكن تغطي رأسك بقطع من الصوف، ممكن تضع على رأسك شيء يقيك البرد، ممكن ترتدي يعني ألبسة قدم سميكة جدا. قال لي جيد. قلت له هل بإمكانك أن تغطي عينيك من أجل ألا يصيبهما البرد؟ قال لا. قلت له إذا كان 40 تحت الصفر ماء العين لما لم يتجمد؟ يا الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هي معنى بالحق. أنت بالحق مخلوق، يعني خلقك أساسه في علم، أساسه في حكمة، أساسه في رحمة، أساسه في لطف. أبرع طبيب أسنان بيتمكن يقلع سن لطفل ما يبكي؟ بلاك بنجو. طيب وإبرة البنج بيصرخ صوت عند الإبرة أصعب من قلع الدرس. أما ربنا لطيف، إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل تلاقي الطفل وهو لا يشعر رأى قطعة قاسية في مع الطعام. هي شو هي سنه؟ كيف هالسن داب من جذره بالتدريج دون أن يشعر؟ الله عز وجل لطيف. المطر في لطف، لو كان كل بردة 5 كيلو ما بتمشي بالأرض. البرد حجمه صغير، المطر حجمه لطيف. فأنت كل لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل عثروا على بقمة جبل، بأعلى جبل بالهند، بقمته في نبع ماء. ليس لهذه الظاهرة في الفيزياء تفسير إلا أن يكون لهذا النبع مستودع في جبل أعلى منه. مستحيل، لأنه في بعض الوحوش تعيش في قمم الجبال. في رحمة، في رحمة، في علم، في حكمة، في لطف. هي بالحق، يعني كل أسمائه داخلة في خلقه، كل أسمائه الحسنى داخلة في خلقه. خلق السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق يعني اسمحوا لي، بس أنا بشعر من كلمة بالحق أنها وفق العلم، أنها وفق الحكمة، أن هذه السماوات والأرض خلقت لهدف كبير ليس فيها عبث. مأخوذ هذا من قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب شيء مخالف، اللعب هو شيء العابث، عمل بلا هدف. الواحد بيلعب مثلا لعبة ما بيطلع منها شيء، 5 ساعات والله غلبتك 2 شو طلع منها؟ عمل غير جاد، عمل عابث ليس وراءه هدف. لكن بالحق خلاف اللعب، بالحق خلاف الباطل، يعني خلقت لتبقى ولهدف كبير. إذن كلمة بالحق، الكون مخلوق وفق علم، وفق رحمة، وفق حكمة، وفق لطف، وفق قوة، ولهدف كبير وبعيدا عن الزوال. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يعني هناك أشياء والله أيها الإخوة ساعات طويلة وأشهر عديدة وسنوات مديدة لا تكفي للحديث عن عظمة الله من خلال الكون. كتاب مفتوح، اسمعوا مني هذه الكلمة، الكون أيها الإخوة أوسع باب لمعرفة الله وأقصر طريق إليه. أوسع باب وأقصر طريق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وربنا عز وجل قال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الرحيم وين ماشين فأنى تصرفون. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآيات، لكن الذي أرجوه من الله عز وجل أن يعمل أحدكم فكره في الكون وهو يأكل آلاف الأسئلة. كأس الماء يقول لك اللتر ببعض البلاد النفطية بكلف 6 ريالات تحلية، 6×13 حوالي 100 ليرة تقريبا، 100 ليرة ثمن تحلية الماء. كأس الماء من جعله حلوا عذبا فراتا؟ ذلكم الله رب العالمين. ممكن من كأس الماء، من خصائص الماء، من الهواء اللطيف، الهواء لا يحجب الرؤية لكن هو يحمل طائرة وزنها 350 طن، هواء شيء عظيم إذا تحرك فوق 200 كيلومتر بالساعة صار إعصار، لا يذر شيئا في أمامه، لا يذر شيئا. الهواء لطيف والماء لطيف. الطعام والشراب في ابنك، في خلقك، يعني أنت محاط بآيات، محاط. هذه إذا تأملت بها وعرفت عظمة الله عز وجل هذه الخشية حملتك على طاعته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والحمد لله رب العالمين.